بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. اليوم هو الثلاثاء الأول من ربيع الآخر الموافق الخامس من شهر أغسطس لعام 97 و900 وألف، وهو الدرس السابع من دروس الكتاب بعد المقدمة. وقد وقف بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بالصفات، تتميما لما قد ذكر من بعض الكلام فيما يتعلق بخصائص اسم الله عز وجل المعنوية. فقد ذكرنا فيما ذكرنا أن أسماء الله عز وجل لا يحصي معانيها على الحقيقة والكمال والتمام إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بينا بعض خصائص هذا الاسم العظيم المعنوية، ثم وقف بنا الكلام عند قوله فهو الاسم الذي تكشف به الكروبات وتستنزل به البركات وتجاب به الدعوات وتقال به العثرات وتستدفع به السيئات. وهذا الكلام استمرارا لما بدأه فيما يتعلق بذكر بعض خصائص اسم الله عز وجل المعنوية. وقوله هو الاسم الذي تكشف به الكروبات، طبعا كما قلت في مرة سابقة ليس معناه هو ذكر الاسم مجرد، انما هو ذكر الذكر الذي يتعلق باسم الله عز وجل مما جاء في الشرع. فان الله عز وجل جعل لاستنزال البركة اسم، وجعل لاستنزال البركة دعاء، وجعل لكشف الكربة دعاء، وجعل لكشف الهم والغم دعاء، وجعل عند الطعام دعاء، وجعل عند مقابلة العدو دعاء، وعند الشعور بالظلم دعاء، وما شابه. وما هذه إلا هي كلها مما جعله الله عز وجل من ألفاظ شرعية. هذه الألفاظ جعل الله سبحانه وتعالى معها من الخير ومن البركة، وجعل الله سبحانه وتعالى معها من الخير ومن البركة ومن العطاء الذي جعله في كل محل. من الآفات الخطيرة جدا في الأذان أن يمد فتح الباء في صفة أكبر فتنقلب إلى ألف، وإذا انقلب المد الفتح إلى ألف صار معنى آخر، لأن أكبر يعني طبول، أكبر في اللغة يعني طبول، وأما أكبر يعني من الكبر والعلو. فالذي يؤذن يريد رفع صوته يراعي بكل ضوابط المراعاة، مهما مد صوته لا يكون هذا على حساب الحروف، ما لا يخلق حرفا جديدا، لا يقول الله أكبر عشان عايز يمد صوته، لأن كده بقت الباء ألف، وده معناه لو هو لا يقصد، لكن ده في حد ذاته لو قصد يكفر. فلابد اللي يؤدي نفس الاذان لان دي عباده عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجل يصلي بغير ضوابط الصلاه قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. فانت الاذان كده مش هتبقى اثمت هتبقى اثمت. فدائما لا يتجرع على الاذان الا من يحصل الاذان. وتعلم انك تحصل الاذان تعلم تقول الله اكبر مش اكبر الله اكبر. هذا امر عظيم يعني. فما ذكر من بعض اسماء الله عز وجل من بعض خصائص اسم الله المعنوية هذا بعضه كما قلت. واستمر الكلام فبيقول فهو الاسم الذي تكشف به الكربات وتستنزل به البركات وتجاب به الدعوات وتقال به العثرات وتستدفع به السيئات وتستجلب به الحسنات. تكشف به الكربات طبعا تعرفين ان الكربة هي ما يتلم بالعبد مما يكره. الكربة هي مما ما يلم بالعبد مما يكره. وتستنزل به البركات وهو يعني ان الانسان بيبقى دائما يطلب مع اسم الله عز وجل نزول البركة سواء في طعامه في شرابه في اهله في ولده في ماله في دينه وهو الاصل. وتجاب به الدعوات وهو لانه طبعا من المعلوم ان الامر من الله واليه. وتقال به العثرات والعثرة هي ما يمنع الانسان من استكمال مسيره. وطبعا العثرة دي ممكن تكون فتنة في الدين فتنة في الدنيا. وتستدفع به السيئات بمعنى انك تجعل السيئة وكأنها لم تكن وهذا بفعل البر. وتستجلب به الحسنات لانه من فعل الطاعة بسم الله عز وجل تفعل الطاعة سواء في الصلاة في الصيام في ذكر. وهو الاسم الذي قامت به الارض والسماوات نعم لان الكون كله قام له وبه انزلت الكتب وبه ارسلت الرسل وبه شرعت الشرائع وبه قامت الحدود وبه شرع الجهاد وبه انقسمت الخليقة الى السعداء والاشقياء. طبعا ده كل قائم على معنى ايه؟ معنى التوحيد. كل قائم على معنى التوحيد. وبه حقت الحقة ووقعت الواقعة وطبعا دي اسماء الساعة. وبه وضعت الموازين القسط ونصب للصراط وقام سوق الجنة والنار. وبه عبد رب العالمين وحمد. وبحقه بعثة الرسل وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور. وبه الخصام وإليه المحاكمة وفيه المولى والمعاداة. وبه سعد من عرفه وقام بحقه وبه شقي من جهله وترك حقه فهو سر الخلق والأمر. وبه قام وثبت وإليه انتهي فالخلق به وإليه ولأجله فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدأ منه منتهيا إليه وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذا طرف من كلام ابن القيم رحمه الله الذي نقله الشارح فيما يتعلق بذكر بعض خصائص اسم الله المعنوي. وهو يريد أن يقول في جملة هذا الكلام أن قضية التوحيد هي القضية التي يدور عليها الأمر كله سواء من حيث الإيجاد أو من حيث التكليف أو من حيث البعث أو من حيث الحساب أو من حيث حاجة العباد إلى ربهم في كل شأنهم سواء من استجلاب البركة أو كشف الكربة أو قضاء الحاجة أو إغاثة الملهوف أو إطعام المطعوم أو شفاء المريض. فكله به سبحانه وتعالى الأمر منه وإليه لأنه لا إله غيره ولا رب سواه. واضح؟ وعايز يقول إن الله عز وجل هو الواحد الأحد الذي كل أمر منه وإليه فمنه بدأ وإليه ينتهي. منه بدأ لأنه سبحانه وتعالى كان ولا شيء قبله ثم أحدث كل مخلوق سبحانه وتعالى وأوجده. وطبعا أنتم تعلمون أن مما أجمع عليه بلا خلاف قط ان كل ما سوى الله عز وجل حدث المخلوق. كل ما سوى الله عز وجل حدث المخلوق. فطعام المطعوم وشراب الذي يشرب وشفاء المريض والبركة التي تنزل وكشف الكربة ونزولها ووجود الاعداء والنصر عليهم والكفر والايمان والصدق والكذب والحق والباطل كله منه سبحانه وتعالى وكله من عنده سبحانه وتعالى ويخلقه لحكمة. وعرفنا ان فعله سبحانه وتعالى وقوله وامره هو كله حق وكله على وجه الكمال حتى وان كان عند المخلوق ونظرة المخلوق اليه انه ايه لا يكون فيه وجه كمال لا يكون فيه ايه وجه كمال بل هو سبحانه وتعالى الامر منه وايه واليه. وهذا راجع الى انه سبحانه وتعالى هو المبدئ وهو المعيد وراجع الى ان الله سبحانه وتعالى حكيم لا يتصرف الا بحكمة ولا يفعل الا بحكمة ولا يقول الا بحكمة. واضح. ثم اعلم ان كل وصف من الاوصاف هو راجع الى وصف الله. يعني احنا لما بيجي نقول مثلا العليم بنرجعها في الوصف الى من؟ الى اسم الله. نقول الله عليم الله رحمن. ولذلك تأتي الله دائما اسم عالم تأتي الله دائما حتى يرجع اليها كل وصف. حتى اسماء الاعلام الذي ذات منفصل عنه عندما تلحق به تكون صفة. اسماء الاعلام التي عندما تأتي منفصل اسم عالم زي الرحمن نقول الرحمن علم القرآن. الرحمن هنا اسم عالم. واضح. عندما تأتي لاحقة اسم الله تأتي ايه وصف فتقول الله رحمن رحيم كما في بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءت الرحمن هنا ايه صفة. فكل الاسماء والصفات تلحق باسم الله. واضح. ولذلك قالوا ان اسم الله يرجع اليه كل وصف وكل اسم وكل الاسماء والصفات كلها بالنسبة لاسم الله صفات. كل الاسماء والصفات كلها بالنسبة لاسم الله صفات. فالكريم اسم والحليم اسم والرحيم اسم والرحمن اسم كله عندما تأتي لاحقة باسم الله تكون ايه صفات. فتقول الله رحيم الله كريم او الله الكريم الله الرحيم وهكذا. كل اسم ثبت او كل وصف فهو وصف له وصف له. مفهوم. مع اننا لا نجد ان كل الاوصاف تلحق باسم غير هذا الاسم. يعني لا نجد في سياق القرآن والسنة ان كل الاسماء او الصفات تلحق بغير هذا الاسم. فلا نجد مثلا الرحمن هو العليم الرحمن هو الكريم الرحمن هو الله. لا نجد ذلك. بل نجد العكس. نجد الله الرحمن الله لا اله الا هو وهكذا. الله الرحمن الرحيم يعني زي بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا. فده يدلك على ما قالوه من معاني ان كل الاسماء والصفات ترجع الى معنى. ولذلك عرفه بعضهم منهم ابن القيم رحمه الله انه الاسم الجامع لكل الاسماء والصفات. الاسم من حيث المعنى مش من حيث اللغة. من حيث اللغة عرفنا قصة الاشتقاق والجمود. واضح. وهل هو لفظ جامد بنفسه ولا مشتق من الاله وعرفنا ما في ذلك واللي منع من الاشتقاق واللي اثبته الاشتقاق عشان تبقى متحضر الكلام. اما من حيث المعنى فلفظ الله معنويا هم قالوا انه الاسم الذي يرجع اليه كل اسم وفصل الجامع لكل الاسماء والصفات العلى. ولذلك نجد ان كل الاسماء والصفات تأتي له ايه تأتي له اوصاف. تأتي هو اسم ووصف. كل الاسماء والصفات اوصاف لهذا الاسم اوصاف لاسم الله كلها بلا استثناء اوصاف لهذا الاسم. مفهوم يا اخوان. فذكر من جملة الكلام الذي انت تتعلم مقتضياته في اثناء دراستك من انه الذي كما قلت به المبتدأ وبه المنتهى واليه يرجع الامر كله. وانه سبحانه وتعالى بامره خلق الخلق وبامره شرع الشرع وبامره يتكلف الخلق وبامره يعودون اليه وبامره يحاسبون به سبحانه وتعالى. لا بغيره، فالامر منه وبه واليه، فليس منه وبغيره ثم الى غيره، انما منه وبه واليه. ومعنى منه يعني لا يشاء الا هو، معنى منه يعني لا يشاء ولا يريد الا هو، مفهوم؟ فعال لما يريد. ولذلك اجمع اهل السنة، اجمع اهل السنة ان افعال الله عز وجل لا يمكن ان تكون الا اختيارية، وان مرجعها ارادته. فالله عز وجل لا يفعل فعلا قسرا، ولا يفعل فعلا جبرا، ولا يكون في افعال الله رد فعل. يقول القائل: وقد قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه، وكأنه فعل ذلك ردا على فعلهم. لا، ان الله قدر ذلك عليهم قبل ان يكونوا، وقبل ان تكون السماوات والارض، بـ50,000 سنة. واضح؟ ففعله سبحانه وتعالى اختياري، ليس فيه الجاء ولا قصر. بحيث تقول ان ربنا سبحانه وتعالى لما العبد بيغضب بيعمل كذا فبيغضب عليه، لان العبد هو اللي عمل، فايه؟ فربنا عز وجل عمل فيه عشان العبد عمل فيه. وربنا سبحانه وتعالى لما الناس عملوا كده فراح عامل فيهم كده، وكأنه اجبر، او كأن الله عز وجل جاء تصرفه رد فعل، بل انه قضى للعباد خيرهم وشرهم، وقضى للعباد فعلهم وما يكون منه جزاؤهم. فليس هناك علة لفعل الله الا ليس هناك فعل لفعل الله الا ارادة الله، لانه فعال لما يريد، ولا يدخل في ارادته داخل، فلا يفعل ردا على احد، ولا جبرا من احد، ولا قصرا من احد، انما هو فعال لما يريد. ادي معنى منه. منه يعني انه ما شاء كان، وما لم يشأ. يبقى اذا ما فيش حاجة اسمها من العباد الجأوا لذلك، العباد هم اللي جعلوا يفعلوا ذلك، الجأوه وارغموه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله لا يلجأ ولا يرغم، لان الالجاء والارغام من صفات النقص والمنافية للحكمة. اذا تصرفت رد فعل اذا بحكمة ولا غير حكمة؟ بغير حكمة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ادي معنى منه. وبه، ورعنا به يعني ايه؟ يعني لا يفعل الا هو، لا ينفذ المشيئة الا هو، يعني لا خالق الا هو، فخلق كل شيء. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. ادي منه وايه؟ وبه، ثم واليه، واليه يعني يرجع، اليه المرجع، واليه الحساب، واليه المؤاخذة، واليه الثواب، واليه العقاب. ولذلك جمع هذا كله في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. والخلق هو الفعل بعد المشيئة، والأمر هو التشريع، هو افعل ولا تفعل، الذي يتبعه الثواب والعقاب. مفهوم؟ يبقى إذن الأمر في كل مقتضى الأحوال من الخير ومن الشر الذي يجد العبد شرا، هو بمقتضى حكمته عز وجل، منه وبه وإليه. فأما منه فأنه بمعنى ايه؟ ما شاء كان، فعال لما يريد. وأما به فإنه خالق كل شيء، وأما إليه فإليه المرجع والإيه؟ والمصير. مفهوم يا اخوان؟ نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. استكمالا لما كان قبل الصلاة، قبل الاستئناف منبه على تنبيه: وصلني من طرف النساء أكثر من نداء وصراخ في انهن يشتكين مر الشكوى من حال مصلى النساء. الحقيقة ان ده امر انا تكلمت فيه اكثر من مرة، بيعز علي وبيؤلمني ايما الم ان تستمر الشكوى من جنس الشكوى ومن جنس الامر، بحيث لا تغير ولا تحسن، وان لله وان اليه راجعون. والحقيقة انه كلما تكررت الشكوى دل هذا على سوء المسلك الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بسوء التصور. فان المرأة المسلمة التي تناشد بالله عز وجل مرات ومرات بان تتقي الله عز وجل في نفسها وفي غيرها من اخواتها، فان هذا مما يدل على سوء الحس وسوء المعتقد، لانها اذا كانت تخوف بالله وتناشد بالله ولا حراك، اذا لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. لازلت اكرر وانادي واقول انه حال مصلى النساء من اصطحاب الاولاد وجعل المصلى في صورة منتدى، وهناك من تريد ان تسمع او تتابع، يعني بلغتني الشكوى من عشرات ويمكن اكثر، ويصرخن صراخا عاليا بان يوجد سبيل لحل هذه الأزمة. انا لا اتكلم على اصطحاب الاولاد كاصطحاب الاولاد فهذا من الخير، لكن ان تصطحب المرأة اولادها وتتركهم يبولون في المصلى ويأكلون ويشربون، وهي في التجلس ايضا تأكل وتشرب، وحدثنا البعض بانهن يأتين بطعام ويجلسنا كنا جماعة، هذا من حقيقة من يدل على فساد المسلك الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بفساد التصور. شيء عظيم جدا ان الواحد يلح ينادي في هذه المسألة ويقول اتقين الله اتقين الله اتقين الله، وكأن الواحد يخاطب يعني سبحان الله العظيم، امر يعني الحقيقة يؤلمني ايما الم، يؤلمني ايما الم. فالمرأة ينبغي ان تعلم ان هذا المسلك يمكن ان يجر عليها من الاسم اكثر مما ترجو من المصلحة، لابد ان ترأي ذلك وتنتبه لذلك، ولابد ان تحافظ على بيت الله عز وجل من جهة، وتحافظ على عدم بلوغ الصوت من جهة، وتحافظ على من تريد ان تدرس او تتعلم او تسمع من جهة. طبعا بيكون منتدى المقابلة، منتدى المقابلة، ودي تقابل دي ودي تقابل دي. والامر المحزن ان الواحد لطالما كرر هذا الكلام، لطالما كرر هذا الكلام ولطالما كرر هذا النداء. فاساله عز وجل في مقام هذا ان يحول قلوب السامعات يحول قلوبنا وقلوب السامعات الى احسن حال، وان يجعلنا واياهن من المستجيبات، لانه صراحة يعني ان لم يكن هناك استجابة بعد هذا كله فيبقى اذا يعني الى الله المشتكى، يبقى الواحد فعلا يعني بيمحط في صخر بل واشد، نسأل الله العافية والسلام. ونبهت مرات ومرات على مسألة وضع بعض النساء لما يعرف بالمكياج ومسحيق الوجه، وان هذا لا يليق بالمجد التحال، المرأة تأتي وكأنها ذاهبة الى صهرة، حاجة محزنة ومؤسفة للغاية، ولا يقع هذا من تقية ابدا، هذا لا يقع من تقية ان تأتي المسجد وواضعة للمساحيق على اشد ما يكون او غير ذلك، هذا فتنة للاخريات وفتنة للعوام وفتنة لغير المتزوجات، والمساحيق لا تجوز الا للزوج في موطن يرى فيه الزينة، في موطن ابراز الزينة وفي موطن التمتع، لكن ان تضعه المرأة في كل يعني حجب وصوب تذهب اليه وفي كل موطن، الحقيقة هذا يعني لا اظن انه يقع من تقية ابدا، لا اظنه يقع من تقية ابدا، نعوذ بالله من ذلك. وانا انبه من هذا الامر واعظ نفسي والسامعين ان يتخذوا من الاسباب التي ترق بها النفوس وتلين لرب العالمين، عسى الله عز وجل ان يشملنا برحمته وان يعمنا بفضله، لكن لما تبقى الامور من مجالس النساء مجالس فيها من الخنم فيها، ومجالس الرجال فيها من الكلام ومن التمتمة، ما تبقاش مجالس علم وما تبقاش مجالس تخفها الملائكة، لان ما فيهاش الاداب اللازمة. انا انبه على هذا من باب النصفة الله والله، ومن باب ان هذه مقامات لا يليق بها هذه المسالك، لا تليق بحال، والله المستعان. ثم قال قوله الرحمن الرحيم، طبعا يا اخوان جمعا لما تقدم من كلام حتى لا يتشتت الكلام بعضه ببعض، بدأنا الكلام في بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الابتداء بما ابتدأ به المصنف كتابه، وعرفنا ان البدء في بسم الله الرحمن الرحيم هي من الامور الشرعية التي دل عليها الابتداء بالكتاب، ودل عليها استقراء الشريعة في اكثر من موطن حتى كادت تعم كل الافعال، ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته انه ما كتب كتابا الا واستفتحه ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم ابتدأنا الكلام في معنى بسم الله الرحمن الرحيم، وعرفنا ان الباء يا اخوان لها متعلق واضح، وقلنا ان هذا المتعلق ما له، ممكن اقف هذا المتعلق ما له متعلق بالباء ما له ها لا تعرف لا تعرف اللي جنبه لا يعرف اللي جنبه لا يعرف لا تعرف وعدين في الصدر قول يا اخي قول لا تعرف ها تعرف برضو وانت وقف ما لا عدين في الصدر من لا عدين في الصدر كويس خلاص زي ما كل سؤال اللي تجيبه يعني المضمر الذي يكون الذي يقوم بالذكر هو الذي محسوب لقراء الشرع ذات الذكر الله وقراء الشرع في المحذوب قوم انت قول كمل مفهوم ذات الذكر الله متعلق بمحذوب الثالث ايوه اللي احنا قلنا ان هو متعلق المتعلق بالفعل لابد ان يكون فعل خاص فعل خاص متأخر فعل خاص متأخر صح وعرفنا معنى فعل لانه هو مجهول للفعل لانه هو يكتب او يقرأ او يأكل او يشرب فالايه المتعلق به فعل وخاص لانه متعلق بما اراده ان يعلقه به خاص بمن ابتدع العمل مفهوم ومحذوف قلنا ان المحذوف ده هو على تقدير التقديم او التاخير واضح ثم تكلمنا عن التقديم والتاخير مش كده يبقى العباره معروفه مش ايه مش العباره انه فعل خاص ايه محذوف وكل واحده من دول وقفنا عندها وقفه طويله صح كل واحده من دول وقفنا عندها وقفه ايه طويله يبقى عرفت انت هو عرفتم ايه اسمه ايه فعل خاص محذوف مر عليك الكلام ده ولا ما مرش تقرا وتذاكر ها والا هيبقى مجيئك زي عدمه هيبقى مجيئك زي عدم وانت المفروض انك بتاتي هنا عشان يوم على يوم على يوم تتعلم وتتربى لابد لا تاخد نفسك كلام اللي تاخده ترجع تراجعه وتحفظه وتذاكره ثم عرفنا ان الباء لها متعلق هذا المتعلق فعل خاص المحذوف وعرفنا معنى كل منها ثم بعد ذلك عرفنا معنى اسم انها اصلها اسم والاسم مشتق من الوسم او من الايه من السمو مش كده هو علامه او ما يدل على الارتفاع لان المعلم مميز عما سواه المعلم وقلنا ان فيها المعنيين فيها السمو وفيها الايه وفيها الوسم ومنه الوسم هو العلامه مش كده ثم بعد ذلك قلنا ان ايه انه الاسم مضاف الى المسمى وهو الله عز وجل ثم بدأ تكلمنا على معنى اسم الله عز وجل من حيث اللغه ومن حيث المعنى من حيث اللغه راينا اختلافهم في كونه جامد او مشتق وعرفنا اختلافهم في الاشتقاق وعرفنا اختلافهم في الوزن مش كده وقلنا ان هذا الكلام حتى ان لم يستقر عندك على معنى معين فليس فيما وجد في كتب اللغة كلها على ألسنة كل اصحاب اللغة ما يشفي العي فيما يتعلق بحقيقة اسم الله لغة ولكن جمهور من حابوا حول المعنى ذهبوا الى انه مشتق من الله وقلنا انه له عشر خصائص لغوية واضح مفهوم وله معاني لا تحصى معنوية ثم ذكرنا بعض جملة من خلال كلام ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق ببعض خصائصه المعنوية يبقى تكلمنا على باسم الله ثم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فبيقول الرحمن الرحيم قال ابن جرير حدثني السري ابن يحيى حدثنا عثمان بن زفر سمعت العرزمي يقول الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين وساق بسنده عن ابي سعيد يعني الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عيسى ابن مريم قال الرحمن رحمن الاخره والدنيا والرحيم رحيم الاخره وهذا الاثر ضعيف هذا الاثر في سند اسماعيل بن يحيى بن عبيد الله بن طلحه ابو يحيى التيمي وهو كذاب لا تحل الروايه عنه لا تحل وهو المنسوب الى عيسى بن مريم لكن المنقول من قول عثمان بن زفر الذي ينسبه الى العرزمي هو منقول عن كثير من المتقدمين من التابعين وغيرهم لان الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين لأن الرحمن لجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين لا العرزمي لا العرزمي ازاي لا دي فيها تقلب فيها تقلب العرزمي مش العرزمي ازاي وهنا الرحمن والرحيم يا اخوان هنا قاعدة لابد ان تعرفها وذكرتها مجملة من قبل. كل اسماء الله عز وجل مشتقة من صفاتها، وده خلاف لقول الاشاعرة، خلاف لقول الاشاعرة والمتكلمين. كل اسماء الله عز وجل مشتقة من صفاتها، كل اسماء الله عز وجل مشتقة من صفاتها. وهنا سؤال، ما الفرق بين الاسم والصفة؟ ما الفرق بين الاسم والصفة؟ كيف تعرف اذا نظرت كل هذا اسم وهذا صفة؟ من يعرف؟ من يعرف الفرق بين الاسم والصفة؟ يا اخي لما فكرنا تكلمت في هذا، بارك الله فيك. انا اقصد، انا اسأل سؤال محدد، انا رجل يعرض علي النصوص، كيف يعرف ان هذا اسم وهذا صفة؟ هذا سؤال محدد. ما كيف يعرف هذا اسم وهذا صفة؟ يقول الله تعالى ان الله جميل يحب الجمال، هذا اسم ولا صفة؟ ان الله طيب يحبه لا يقبل الا طيبا، هذا اسم ولا صفة؟ لا بد اعرف. الله لا اله الا هو الحي القيوم، هذا اسم ولا صفة؟ لا بد ان تعرف. اما الفارق، والاسم يكون تابع للاسم يكون صفة له. الله الرحمن الرحيم، الرحمن هنا فرد صفة، يعني ذلك انها ليست اسم. لا هي اسم، نعم. لا لا لا، الفارق بين الاسم والصفة ان الاسم مجعل للتسمي، بحيث انه يأتي بصيغة اثبات في النص. الاسم هو مجعل للتسمي، بحيث يأتي بصيغة اثبات في النص. واما الصفة فهو ما يأتي حكايتها، ولا يأتي لفظها بصيغة الإثبات. وأما الصفة فهو ما يأتي حكايتها، ولا يأتي لفظها بصيغة الإثبات. الاسم هو ما جاء للتسمي ويأتي بصيغة الإثبات بلفظها. الاسم هو ما جاء للتسمي ويأتي للإثبات ويأتي بصيغة الإثبات. وأما الصفة فما جاء حكايتها، وأما الصفة فما جاء حكايتها. كقول الله تعالى إن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، إن الله جميل، إن الله طيب، هذه أسماء ولا صفات؟ أسماء، لأنها جاءت بلفظها على وجه الإثبات وللتسمي، واضح؟ أما الصفات فما يأتي حكايتها. إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، وكلم الله موسى تكليما، هذا حكاية الصفة ولا اسمها بلفظها؟ هذا حكاية الصفة، هذا تسمى أوصاف ولا تسمى أسماء. ولذلك لا يشتق من الأوصاف أسماء التي لم تأتي، إنما تأتي الأسماء ونعرف أن هذه الأسماء ترجع إلى صفاتها. يبقى أنا لما يأتيني نص في لفظ مثبت، لفظ مثبت يبقى اسمه إيه؟ اسمه اسم. أي نص في لفظ مثبت اسمه اسم. إن الله جميل يبقى ده اسم. إن الله، واحد ممكن يسمي عبد الجميل، نعم يسمي عبد الجميل، يسمي عبد الطيب، نعم يسمي، لأنه من العلامات المفرقة بين الاسم والصفة ثلاث علامات. العلامات المفرقة بين الاسم والصفة ثلاث علامات. العلامة الأولى ما ذكرت، وهي أن الاسم يأتي بصيغة الإثبات دالا على التسمي. الاسم يأتي بصيغة الإثبات دالا على التسمي، والإثبات إما مبتدأ لخبر، وإما خبر لمبتدأ، وإما بصيغة إثبات زي إما. مفهوم؟ الرحمن على العرش استوى، الرحمن مبتدأ، صح؟ يبقى إذا ده إيه؟ ده إثبات، يبقى ده اسم. مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومقلب القلوب، اسم ولا صفة؟ صفة. مفهوم؟ والنبي نفسه محمد بيده، اسم؟ اسم ولا صفة؟ ده حكاية فعل، اسمها حكاية فعل. مفهوم يا اخوان؟ ذكر هذا الكلام الغزالي، ذكر هذا الكلام الغزالي في الإحياء، وذكره أيضا في موطن آخر. طيب، أيضا من علامات التفريق أن الاسم يجوز أن الأسماء يصح أن تضاف إلى لفظ عبد، الأسماء يصح أن تضاف إلى لفظ عبد، بينما الصفات لا يجوز على سبيل التسمي. يعني ما ينفعش تقول والذي ينزل، او تقول عبد الذي ينزل، عبد ما خير الماكرين، فاش تقول كده. لكن ينفع تقول عبد الكريم، عبد السميع، عبد العليم. ولذلك نقل ابن حزم اجماعا، قال اجمعوا على انه الاجماع ده موجود عندكم في الكتاب، في ابواب متقدمه في اخر الكتاب، اجمعوا على انه لا يجوز الحاق اسم بعبد سوى اسم من اسماء الله، خلا عبد المطلب بس هو ده، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، فاقره وغلب به وقال، لان عبد المطلب جاءت على سبيل الوصف وليست على سبيل الاسم. عبد المطلب معناه مملوك المطلب، هذا المستثنى. اما ما سوى ذلك لا يجوز ان يضاف اسم عبد لغير اسم من اسماء الله، ولذلك الاسم عبد المنعم، الاسم عبد الناصر، الاسم عبد العال، هذا لا صح لانه عبد لغير اسم من اسماء الله. واحد يقول يعني الله عز وجل مش منعم، نقول هذا وصف، في وصف فعل، هذا صفة ولا اسم؟ وصف فعل، يعني وصف فعل، يعني جاء بانه ينعم، وما بكم من نعمة فمن الله، ما جاش اسم اسمه منعم، ما جاش بصيغة الإثبات المنعم أو منعم، إنما جاء في حكاية الفعل، مفهوم يا إخوان؟ في حكاية الفعل، يبقى الأول أنه يأتي للتسمي بصيغة الإثبات وتحكاية الفعل، والثاني أنه يضاف إلى عبد، وضاف إلى عبد، والثالث أنه يسمى به الله وينادى به الله، يسمى به الله، ينادى به الله كاسم. ينادى به الله كاسم، والا فالاوصاف ينادى بها الله، ينادى به الله كاسم، والا فالاوصاف ينادى بها الله على حالته. يعني لما نقول يا من تنزل الى السماء الدنيا، يا مغيث، يا من بيده القلوب، يجوز، ووقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من افضل التوسل، من افضل التوسل، التوسل باسماء الله وصفاته من افضلها، من افضل التوسل، التوسل باسماء الله وصفاته. لكن مناداته كاسم من اسمائه، مناداته باسم من اسمائه لا تكون الا بالايه؟ الا بالاسم، يا حليم يا كريم يا حنان يا منان. بل حنان اسم ولا لا؟ اسم، لانها جاءت بصيغه الاثبات، جاءت اسما بصيغه الاثبات، مفهوم؟ على وجه التسمي، ولم تجد حكايه فعل. وعلى هذا لا يجوز اشتقاق اسماء من الصفات، لا يجوز ان يشتق اسماء من الصفات، لا يجوز ان يقول الله ماكر، لان الله قال ويمكرون والله ويمكر الله والله خير الماكرين، ولا يجوز ان يقول الله زارع، لانه قال اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، ولا يقول الله منزل، لانه قال أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أو ما شابه، أو ما شابه. وهذا خلاف الأشعرة، لأن الأشعرة جوزوا أن يشتق من الإيه؟ من الصفات أسماء، لا شرط، ليس شرط، لأن الصفات منها فعلية ومنها معنوية. نعم، الأسماء التي ثبتت، لأن إحنا لأننا نعلم أنه لا سبيل لإثبات الاسم إلا بالتوقيف. وقد ذكرت في المرة السابقة قواعد عبادة الله بأسماء وصفات، قواعد عبادة الله بأسماء وصفات، من يذكرها لنا؟ قواعد عبادة الله بأسماء وصفات، من يذكرها؟ من يذكرها؟ ومعرف عبادة الله بأسماء وصفات. انت بتحضر ولا بتحضرش؟ بتحضر طوال هو بدري جاي، خلينا اقول لك اقعد ورا خالص، اقعد جنب الحيطة ورا هناك، قول يا اخي. ايوه معنى. ايوه ثم الامر الثالث ثم الانفعال بما يليق بها. قلنا ان قواعد عبادة الله عز وجل باسماء وصفات ثلاث، الاول اثبات الاسماء والصفات بالطريق المشروع وشرحناه، حصل، ثم تدبر معاني هذه الاسماء والصفات، ثم الانفعال القلبي والتعبدي الذي يليق بمعاني تلك الاسماء والصفات. فقلنا مثلا عندما نثبت ان الله عز وجل رزاق، فلا نسميه رزاق ولا نصفه بانه رزاق الا من الكتاب والسنة، لان الاسماء توقيفية، الاسماء ايه؟ توقيفية، مفهوم يا اخوان؟ الاسماء توقيفية، فلا بد كل اسم لله لا اسمي انا، عشان كده لا يشتق، انما كل اسم اتاني اعرف انه اصله ها صفه، فهمت الفرق؟ كل اسم اتاني بالتوقيف اعرف انه اصله صفه، خلاص فاثبت انه رزاق بناء على نص الكتاب، ثم بعد ذلك ما معنى رزاق؟ اتعلم معنى رزاق، ثم بعد ذلك ادور في سلك هذا الاسم اللي هو الانفعال القلب والجارح. الانفعال القلب والجارح هذا بينته في المرة السابقة. هذا ذاكر. وهنا يقول الرحمن الرحيم. هذا توصل بصفته. ده في العبد. لا يجوز ان تقول عبد. عبد منزل الكتاب. لكن تقول الله تتوصل الى الله باسمه وصفته. لكن من حيث التسمي لا تسمي الله عز وجل بليه؟ لا تسميه اسما بالصف، لكن تناجيه بالاسم وليه؟ والصف. تناجيه بالاسم والصف. يا منزل الكتاب، يا هازم الاحزاب. فهم؟ واضح كده؟ لا والذي نفس محمد بيده. مش كده؟ والذي نفس محمد بيده لا تفعلن كذا وكذا. حسن. وهذا من باب اجراء الاسماء والصفات في مقام التوسل والقسم والتعظيم والتبجيل، لانها كلها تدل على الواحد الاحد جل في علاه. واضح يا اخوان؟ فهنا يقول الرحمن الرحيم. يبقى قلنا ان احنا اللي جرينا للكلام بقى ان كل اسم مشتق من ايه؟ من صفته. فالرحمن والرحيم اسمان مشتقان من صفة الرحمة. اسمان مشتقان من صفة الرحمة. وليس كما يقولون هي اسماء، اسماء اعلام. او كما يقول بعضهم انما هي اسماء بلا معاني. واضح؟ لا ده كل ده باطل. ايا كان بقى نوع الباطل. انت اذا عرفت الحق نجوت من كل باطل. اذا عرفت الفرقة الناجية تكون بذلك قد تجنبت 72 الضلال. حتى وان كنت لا تدري من هم. حتى وان كنت لا تدري من هم. ولذلك انت امرت في طلب الدين وفي العبودية والايمان بالتمسك بالحق ولا بالبحث عن الباطل لتجنبه. بالتمسك بالحق. فان كان التمسك بالحق لا يتأتى الا من معرفة الباطل لتجنبه فابحث عن الباطل لتتجنبه. كما قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وزي ما قال القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. لكن الأصل هو طلب الحق. طلب الحق في مقتضى صفة الرحمن. إلا هو يتقلب في مقتضى صفة الرحمن، فهو يأكل ويشرب ويلبس ويقضي حاجته ويكسب ويبيع ويشتري ويتزوج وينجب ويذهب ويؤوب، وكل هذا تقلبا في رحمة الله عز وجل التي هي وسعة الخلق جميعا. مفهوم؟ وبعضهم قال رحمن رحمة عامة ورحيم رحمة خاصة. ومن ده معناه ان الرحمن رحمة الرحيم اخص في جنسها من رحمة الرحمن. فرحمة الرحمن لا تتعلق بالايمان، ورحمة الرحيم تتعلق بالايمان. فمن رحمة الرحمن الطعام والشراب والعافية، ده من رحمة الرحمن. ومن رحمة الرحيم انه يهدي المؤمنين، انه يهدي المؤمنين. ولذلك تجد الرحيم بالذات تأتي في القرآن وكان بالمؤمنين رحيما. إذا رحيم ليس فيها نصيب للكافرين حتى يؤمنوا، ورحمن للكافرين والمؤمنين فيها نصيب، لأن الرحمن متعلقة بكل مقتضى السعة بعيدا عن الإيمان. ولذلك قالوا أن رحمة الرحيم أخص من رحمة، ومعنى أخص يعني نوع من الرحمة خاص، نوع من الرحمة مفضل. لأن الله عز وجل إذا من على العبد بالطعام والشراب والمال وحرمه الدين فقد حرمه أفضل شيء في الدنيا. وأما إذا من على العبد بالإيمان وحرمه كل شيء وهذا محال فإخذه أعطاه أفضل شيء في الدنيا. ولذلك يقول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين. شوف الأشياء اللي ما بيقولوا ايه؟ بيقولوا وما ذكر الله عز وجل منا في شيء من العطاء إلا في الإيمان. لم يقل لقد من الله على الناس بالأولاد، لقد من الله على الناس بالعافية، لقد من الله على الأحياء بالحياة، لقد من الله على ذوي الأولاد بالأولاد، لقد من الله على ذوي الهيئات بهيئاتهم. أبدا. انما قال وما بكم من نعمة فمن الله. لكن في الامام بالذات طيب ايه الفرق بين المنة والنعمة؟ المنة تسمى منة. نعم. المنة النعمة التامة تسمى منة. النعمة التامة تسمى منة. اما افراد النعمة يسمى نعمة. فلم يقل في شيء ابدا لا في دين لا في عطاء ولا في اولاد ولا في عافية ولا في مناصب ولا في ملك ولا. ولذلك في الحديث ان الله يعطي الدنيا لمن احب ومن لا يحب. ولا يعطي الدين الا لمن احب. لقد منى. وهذه الرحيم. هذا مقتضى الرحيم. الرحمن الرحيم. رحمن السماوات والارض. رحيم بالمؤمنين. وكان بالمؤمنين. ايه سر رحمة بالمؤمنين؟ ان هداهم. لقد منى الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. دي النعمة. دي النعمة التامة. هؤلاء الناس الذين بعث الله فيهم رسولا من أنفسهم كانوا يأكلون ولا لا؟ يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويناكحون ويتناسلون. كانوا؟ نعم كانوا. إذن المنة ليس فيها شيء من هذا. إنما المنة في الإيه؟ ولذلك إذا أنعم الله على عبد بنعمة الهدى فلم يشكرها حق شكرها فإن هذا العبد من أكثر الكافرين. أكثر كفر للنعمة أن تكفر بالإيمان. أن تكفر بالإيمان. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ انظر وتشعر في آيات كثيرة جدا بس دي مش موطنها عشان ما نخش في قضية أخرى أن غضب الله عز وجل يشتد أيما غضب على من كفر بنعمة الهدى. كما أنه يغضب سبحانه وتعالى على من كفر بأي نعمة من النعم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. في كل نعمة ولا في نعمة معينة؟ في كل نعمة. في الولد وفي الأول. لأن الأيدي جاءت في الولد. جاءت في الولد. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. انظر شكروا غير الله في نعمة الولد. في نعمة العطاء. في نعمة الطعام والشراب ونعمة المال ونعمة كذا ونعمة كذا ونعمة كذا. لكن أشد ما يغضب الله عز وجل أن ينعم الله عز وجل على عبد بنعمة الهدى ثم يفرط فيه. لهوى أو لشهوة. ولذلك من المؤلم جدا ان تجد الرجل عنده من الاخلاق وعنده من الدين ثم يزوغ دينه عند درهم او دينار او فرج امرأة او ما شابه. لان هذا معناه انه يفرق في الدبر للتراب. شيء عظيم جدا. ولذلك لابد ان تتفكر وتتفهم ان الله اذا انعم عليك بنعمة الهدى وعرفت طريق المساجد وعرفت طريق الايمان وعرفت طريق السنة من البدعة وعرفت طريق الحق لا تفرط في ذلك وان قطعوا في ذلك عنقك. وفي الاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لا تخرجن من ديني لا تخرجن من ديني وان اخذوا نفسك. وهذا الاثر سند حسن موقوف على ابن عمر عند احمد لا تخرجن من دينك وان اخذوا نفسك. وده طبعا باب العزيمة. يعني لا تخرجن من دينك مش مسألة الاكراه في الكفر. لان الاكراه في الكفر مش خروج من الدين. الا من اكره قلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. يبقى الله عز وجل شهد له ان قلبه مطمئن بالايمان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر لئلا يخرج العبد من دينه وان اخذوا نفسه. لا يجوز ان يزوب دين رجل او دين امرأة عند اي فكرة او شهوة. شيء من المفقع جدا ان ينعم الله عليك بنعمة الايمان ثم تضيع منك لشيء من المتان. لان الشهوات متان. الشهوات متان. هب انك عرضت لك امرأة فيزوب عندها دينك. عرض لك درهم دينار شهوة من شهوات الدنيا. او المرأة تزال عرض لها رجل او عرض لها شيء ما من الشهوات والاهواء ووجدت في نفسها شيئا من الشوق والحنين ورنو الهوى والشهوة ومتعة النفس الخفية. فعندما يذوب ذلك يذوب دينها عند شيء من هذا يبقى هذه المرأة قد كفرت باعظم نعمة انعمها الله عليه. وهذا رجل كذلك والعياذ بالله. وكذلك اذا ما زاب منك عند درهم او عند دينار او عند شهوة او عند عمل او وظيفة او ما شابه لقد من الله. يبقى ده معنى الرحيم. هذا معنى الرحيم. ولذلك من الناس من لا يرحمون هذه الرحمة. بدليل انهم ينعم عليهم بنعمة الهدى. ومن الناس من يتقلبون فيها ثم يكفرونها فيخرجون منها. من الناس من يزور طعم الايمان او يدخل في الايمان ثم ينقلب على عقبيه. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة كفر بالنعمة دي، ضاعت من الدنيا، خرج من مقترح صفة الرحيم. وانتم تعلمون ان الجزاء من جنس العمل، والله يقول ولئن شكرتم لازيدنكم. واعلم ان درجة التقى تقى، ان درجة التقى تقى، يعني لا يوصلك الى تقى اعظم مما انت فيه الا بان تكون تقيا فيما انت فيه. فلن تعلو في دينك الا اذا درجت على تقى، لتبلغ فيه تقى اعظم. ونحن نعلم ان الايمان يزيد وينقص، واضح؟ فالطاعات بريد البر، والمعاصي بريد الكفر، هذه مسلمات، ويستقرئها العبد في نفسه وفي غيره. فلا يكون ايمان العبد اماني، لان الله عز وجل رد على من ظن ان الايمان اماني، وان الامر اماني، وان الامر بالتمني. ان الواحد ينظر الى الاولين، ينظر الى المتقدمين، ينظر الى السابقين، ينظر الى اهل التقى والعلم من اهل زمانه، فيتمنى بالاماني، لا يخرج بقدمه درج التقى. فقال الله تعالى ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. اهل الكتاب قالوا نحن ابناء الله واحباؤه. اهل الكتاب تمنوا على انهم لن تمسهم النار الا اياما، لمقامهم ومكانتهم، بالاماني ولا بالعمل؟ بالاماني، بالرغم من انهم مع امانيهم اساءوا العمل. فما كان نصيبهم مع اساءة العمل انهم غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبر الطاغوت والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام، لان الامر وقف عندهم عند حد ماذا؟ عند حد الاماني. يا ريتني عند حد الاماني، مفهوم؟ فهذا مقتضى صفة الرحمن، وهذا مقتضى صفة الرحيم. فالرحمن والرحيم اسمان من اسماء الله يرجعان الى صفة الرحمن. والرحمن مقتضى صفة، مقتضى الصفة رحمة واسعة تسع الخلق جميعا، صفة رحمة عامة. والرحيم رحمة خاصة، قال ابن القيم رحمه الله فاسمه الله دل على كونه مألوها معبودا، يأله الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد. حبين وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال ما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب، وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمة. كلام جميل جدا، كلام بديع. الكلام ده شوف الصفحة دي اللي هي اللي اتكلم فيها اللي هو نقل كلام نقيم لما تكلم على في مادة الكتاب التوحيد، لما يدخل في صلب المادة ويمكن كلام ابن تيمية رحمه الله تجد نفس الكلام بالضبط في المدرسة العقائدية والشيء. هنا يربط ما بين توحيد الربوبية والإلهية وأسماء والصفات. وهناك سأقرأ عليك نفس الكلام استذكره، تذكر ساعة ما أقول لك فاكر لما قلت لك الكلام بروج بكلام ابن تيمية، هتجد نفس المعاني، وهو الربط في جزئية معينة بين توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. إيه هو الربط ده؟ بعبارة بسيطة، في من خلال بسم الله الرحمن الرحيم، أو من خلال الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فهو بيتكلم لماذا جمعت هذه السورة في أول شأنها هذه الأسماء الثلاث على الخصوص، لماذا اختص الله. ونحن نعلم يا أخوان هنا قاعدة مهمة، هنا قاعدة مهمة، اختيار الاسم أو الصفة في الموقع المختار يرجع لحكمة بالغة، ولا يستوي ذكر الصفة وغيرها. اختيار الاسم او الصفة في الموضع المختار هذا يرجع الى حكمة بالغة تتوافق والمعنى المراد، ولا يستوي ذكر الصفة او الاسم وغيره. يعني لما يقول الله تعالى والله عزيز حكيم، ما تفكرش ان ايه، ان مثلا لو قال والله غفور رحيم، والله قدوس سلام، زي بعض، هو زي بعض من حيث ايه، من حيث مرجع الاسماء والصفات انها الى الله، اما من حيث اقتضاء المعنى الذي اختار من اجله هذه الصفة، فان الصفة تأتي في الموضع المختار لحكمة ترجع الى المعنى المراد. كما مثال جسم، مثال صديقة بيه طويلة بس مثال واحد، في ايات سورة الشعراء تجد ان الله عز وجل بعدما يقف موقف الان كل نبي مع قومه، وكيف كان من تأييد الله له، وكيف كان من عناد قومه له، او من موافقة بعضهم له، او مسابه، بعد في نهاية كل فصل من هذه الفصول التي قص الله علينا من امرها، يقول تعالى ان في ذلك لآية، وان الله وما اتانا اكثرهم مؤمنين، وان ربك لهو العزيز الرحيم. في خاتمة كل فصل يقول الله تعالى وكان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. وهنا حكمة بالغة في اقتضاء وفي اختيار الاسمين والوصفين المتعلق بالعزيز والرحيم. وكأن الله يقول إن الله عزيز ذو انتقام لمن تجبر على أمره، ولمن عتى وتمرد على رسله، ولمن خالف حد وتعدى على حده، ورحيم بمن رجع وآمن وتاب. انظر في كل موطن، وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ذل بالذات، فتجد المرجحهم لحكمة، ودي قضية واسعة طويلة جدا. بل قضية أخرى إن اختيار الصفتين في تركيب بيقتضي معاني أكثر من انفراد الصفة بمفرده. دي قضية احنا تناولناها في فصول يعني قبل نهاية الكتاب، أو قول قبل العودة في جزئته، لكن المهم إنك تفهم إنه إيه؟ أن اختيار الصفات في كل موطن مذكور مش زي بعض. بحيث تقول إيه؟ لو قال عزيز الرحيم زي ما يقول غفور الحميد، زي ما يقول حميد المجيد، كل زي بعض. لا. لابد إنك تعلم هذا الإيه؟ لحكمة، لأنه لا يقول إلا لحكمة، ولا يضع إلا لحكمة، ولا يختار إلا لحكمة جل وعلا. وهذا من مقتضى إيمانك بمطلق حكمة ربك جل وعلا. مفهوم يا أخي؟ فهنا لماذا في سورة الفاتحة، وطبعا ما تعلق بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ أول ما ابتدأ التعريف جمع بين هذه الأسماء الثلاث اللي هي إيه؟ الله والرب والرحمن. الحمد لله، هذه الله، رب العالمين، هذا الرب، الرحمن الرحيم. فبيقول هذا ترابط بين انواع التوحيد التي يقتضي كل منها الاخر ويلزم كل منها الاخر. فاولا توحيد الربوبية يا اخوان، هو الحمد لله ده اسبق ولا رب العالمين اسبق؟ ما الذي يصدق في ايمان العبد؟ الذي يصدق في ايمان العبد الحمد لله ولا رب العالمين؟ لا انت هتحاول جاوب كده وخلاص، هجاوبون. قول يا اخي، تعرف؟ تعرفش، انت ما تعرفش، صح؟ انت ما تعرفش. عند علينا واحد من بره كده اللي اسبق، ليه يقول افوار؟ هو رب، هو هو عامل كل شيء، هو عامل كل شيء. ايوه، ليه هي الاسبق يعني؟ ليه هي الاسبق؟ هو اللي فوق الحمد يعني؟ اي نعم. لا يعني احنا بنسال اهو، هو الكلام جه الحمد لله اولا رب العالمين ثانيا، لكن انا بسأل في وقف قلب العبد وامام الهون الاسبق رب العالمين ولا الحمد لله؟ انت قلت رب العالمين اسبق، لماذا؟ طب ايه وما الذي يعني، ما هو الموجب للبدأة بها لدلالة على ربوبية؟ قول يعني، انت عارف تقول اصاب قريبا. إن التعريف بالله إن معرفة الله تصدق معرفة حقه، إن معرفة الله تصدق معرفة حقه. كيف تعرف حق من لا تعرفه؟ لما يقال لك اعبد الله حقا، من هو؟ ولذلك لما سأل فرعون ورب العالمين لم يقل له لا يسأل، إنما قال ربكم ورب آبائكم الأولين. إذا معرفة الله أصدق من معرفة حقه، ولولا معرفة الله عز وجل ما عرف حقه، ولولا معرفة الله ومعرفة الله عز وجل ما عرف ما يلزم له. لماذا؟ لأن الإله لابد أن يكون رب. انتوا عارفين يعني ايه الحمد لله؟ الحمد لله معناها الحمد لله معناها الانفعال بالجميل الاختياري لله، يعني انفعال بالشكر، انفعال بالعطاء، انفعال بالمنع، انفعال بالاستغاثة، انفعال باللوز بالعوز. كل موقف منك تحسك في سرورك، في فرحك، في حزنك، في كربك، في غمك، في انسك، في وحشتك، انفعال بتنفعل تجاه من امنت انه قادر على ان يجيبك لانفعالك. ان كان عمل بتقول اقبلوا مني، لازم يكون انت مؤمن ان في من يقبل منك عمل، وان كانت حاجة انت تريد قضاءها فلا بد ان يكون ذلك مسبوق بانك مؤمن بانه سيقضي حاجتك. مفهوم؟ يبقى الربوبية يا اخوان، الربوبية هي الاولى، هي الاول، وبناء عليها تنفعل للرب بان تؤلفه، لانه لا يطلب الرزق الا ممن امنت انه رزاق. بس ننبه تنبيه، لابد ان نراعي اننا نتعلم، ومعنى نراعي اننا نتعلم ان نجتهد بكل ما اوتينا من وسع، من باب افراغ الوسع في طلب ما ينجينا عند الله، بحيث لا يكون سماعنا لطلب العلم او سماعنا لدرس العلم نوع من الطرف، لاننا ابتلينا بآفة السماع في ازماننا، ابتلينا بآفة السماع حقا، يعني تجد الجمع يتجمع والناس تتكاثر ويسمعون ويطلبون للسماع، ثم وكأن شيئا لم يكن، والكلام ينسي بعضه بعض، ولا يترتب على ذلك معلوم، ولا يترتب على ذلك فهم، ولا يترتب على ذلك حسن لقاء ولا حسن فهم وما شابه. فهذا امر انا انصح نفسي واياكم، لا تحول سماعك لامر دينك الى طرف، بحيث انك تجالس من تجالس، تسمع وتطرب لسماعه وتطرب لنظم كلامه، ثم بعد كأن شيئا لم يكن، لانك لو استمرت على هذا السياق سنين طويلة فان هذا لا يحولك ولا يخرجك من جاهلية ولا من ظلمات الى نور ابدا، بل لابد ان كل كلمة تصادف عندك يعني نوع اهتمام خاص، وتبني فيك مفهوم، وتبني فيك تصور يساعدك على حسن مسلك، لان ده معنى العقيدة. فما تحولش الدرس الى طرف، احضر هذا من باب التلبيس، انك تجلس تسمع الكلام تجد له حسن سماع وحسن معنى عندك وفقط، لكن لابد انك انت تسائل نفسك، ماذا حصلت، ماذا فهمت، بماذا خرجت، ما هي القضايا التي اضفتها لنفسك اليوم، لابد ولو قضية واحدة، لابد وتتابع هذا وتسأل نفسك ايه اللي انت خرجت به، حصلت ايه، اما ان يكون كلام طرب في سماعي ومنظم ومرتب وله حسن عندي وفقط، انا اخشى ان تكون هذه فتنة اخوان. فانا انصح نفسي واعرض نفسي واياك، افرق لذلك في ذلك وسعك، لان هذا دينك، وكما قلت هذا من مقتضيات شكر المنة، مش شكر النعمة، شكر المنة، وهي من نعمة الهدى. والله الذي لا اله الا هو، لقد من الله علينا منا، كثير منا محرومون منها، وهذا ليس من باب تزكية النفس ولكن من باب الاعتراف بفضل الله عز وجل. فلا بد ان نشكر تلك النعمة، وشكرها له مقتضيات، منها ان تحافظ عليها وان ترعب من زوالها وان تنميها وان تعملها فيما في مرضاة الله عز وجل. فنعمة الهدى يعني ممكن ان تزول منك بغير ما تشعر، بغير ما تشعر. فقلنا ان معرفة حق الله عز وجل يسبقها معرفة الله، ولذلك ألزم الله عز وجل الناس جميعا بحقه بناء على معرفتهم به. قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم، ولم يقل اعبدوا الهكم. وسر قوله تعالى ربكم هو التعريف بصاحب الحق، ثم بين من هو الرب ببعض معطياته. اعبدوا ربكم، اعبدوا يعني ايه؟ يعني ادوا حقه، اعبدوا يعني ادوا حقه. من هو صاحب الحق؟ الرب. من هو صاحب الحق؟ ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا تعريف بالله ولا لا؟ فالزم سبحانه وتعالى بعبادته بناء على بناء على معرفة قدره. يا ايها الناس ادوا حق الذي خلقكم، ادوا حق الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء. اذا عندما تعرف من هو صاحب الحق تنفعل له بالحق بناء على قدره، واضح؟ فكان الايمان بربوبيته، الايمان بامره، الايمان بشأنه، معرفة قدره اصدق من معرفة حق. انظر الى صاحب الجنتين لما كفر في ايات سورة الكهف، فالزمه صاحب المؤمن، الزمه بماذا؟ الزمه بقدر ربه، فقال اكفرت بالذي خلقك من تراب. وده بيسموه يا اخوان الالزام بالالهية بناء على الربوبية. من امنت انه رب يلزمك، يلزمك ايه؟ يلزمك ان تعبده، لانه من امنت انه قادر، انه خالق، ان له الامر، ان اليه يرجع الامر، انه بيد قضاء الحوائج، انه لا يجيب المضطر الا هو، ولا يسمع الا هو، ولا يجيب الدعاء الا هو، ولا يقبل العمل من عبده الا هو، ولا يجازي الا هو، ولا يحيي ولا يميت الا هو، ولا يبعث الخلق يؤاخذهم بما قدموا الا هو. اذا امنت بذلك الزمك هذا الايمان ان لا تدعو سواه، وان لا تنفعل من امر الا له، وان لا تطلب الا منه، وان لا تخشى الا غيره، ان لا تحب سواه. بناء عليه على مواصفات المعرفه فالربوبيه سابقه. طب لماذا جاء سياق الحمد لله ولم يقل رب العالمين الحمد له الرحمن الرحيم؟ لماذا؟ لان السياق ابتدى بالمطلوب، والسياق ابتدى بايه؟ بالمطلوب بناء على ما هو معلوم. ولذلك الخصومة قامت بين الأنبياء ورسلهم، بين الأنبياء والرسل، وبين أقوامهم. الخصومة قامت بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم في الحق أم في التعريف؟ في الحق، لأنهم في التعريف كانوا مقرين، وإن لم يكونوا موحدين لكن كانوا مقرين. وهذه قضية سأوضحها فيما بعد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فلم تكن الخصومة في أنه الله، وانه يحيي وانه يميت وانه الذي خلق، لم تكن الخصومة في ذلك، انما قامت الخصومة في انه صاحب الحق وحده. وكانت الخصومة في نقطة خاصة وهي افراده بالحق، خصر الحمد عليه، خصر التأليف له. ودي قضية هنعرفها لما نتكلم عن التوحيد. يبقى الخصومة قامت في ايه؟ في الترديد ولا في التأليف؟ في التأليف من جهة الافراد، ودي زي ما قلنا نبين. يبقى الترديد سابق ولا التأليف سابق؟ ربوبية سابقة ولا الهية؟ يبقى رب العالمين أسبق قد الحمد لله رب العالمين. يبقى رب العالمين تلزم بالحمد لله، مفهوم؟ أنا متى أطلب الرزق؟ ممن أطلبه منه؟ إذا آمنت بأنه يقدر على رزقي. متى أطلب الشفاء؟ ممن أطلبه منه؟ إذا آمنت بأنه قادر على الشفاء. ولذلك لما بيؤمن البعض بأن سوى الله يعطي ويمنع بيسأله سوى الله، صح؟ صح ولا؟ لما بيؤمنوا بأنهم يمكن أن يعطوا ويمنعوا بيسألوهم ولا لا؟ ولو لم يؤمنوا ما سألوهم إلا إذا كانوا مجانين، مش كده؟ لم أطلب الأمن من الخوف إلا ممن آمن أنه يملك ويقدر على أن يؤمنني من خوف، صح ولا؟ فيبقى إذن معرفتك بأنه رزاق، بأنه يشفي من المرض، بأنه يعطي ويمنع، بأنه بما يليق به يدفعك إلى تأليه، يدفعك إلى إيه؟ يبقى في حقيقة استقرار الإيمان في القلب الربوبية أشبه، مفهوم؟ ثم بناء على ما تردد به ربك، تردد به ربك، إيه؟ تنفعل بالتأليه، تنفعل بالتأليه. طيب ما علاقة الأسماء والصفات بهذا؟ إيه علاقة الأسماء والصفات بهذا؟ الترديد هو إيمانك بأنه يقدر يملك، إيمانك بأنه يسمع ويجيب، إيمانك بأنه يحيي ويميت، إيمانك بأنه قائم أبدا، حي أبدا، وهذه صفات، مش كده ليه؟ يبقى لا ينفعل العبد بعبادة ربه إلا إذا آمن بأسمائه وصفاته. إذا آمن بإيه؟ بأسماء وصفاته. وعلى قدر إيمان العبد بأسماء الله وصفاته على قدر عبوديته له. لو ان عبدا امن بانه يمكن ان يستخفي من الله، يعني يؤمن بان الله قادر وان الله محي وان الله مميت، لكن تصور انه اذا دخل في مكان مطلق فقد حبس نفسه عن ربه. لو تصور عبد ذلك مجازا جدلا، فان هذا العبد عندما يختلي في هذا المكان المغلق يتجرأ على ما لم يكن يتجرأ عليه خارج هذا المكان. والذي يدفعه الى ذلك ايمانه بانه في هذا المكان ابعد من مراقبة الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبير. اما اذا امن العبد انه لا يعزب عن مراقبة الله حتى وان كان في برج مشيد، فعندئذ لا يختلف حاله سواء في داخل هذا المكان او الذي يفرق في القضيتين ماذا؟ ايمانه بمقتضى من مقتضيات ربوبية الله، الذي هو صفة من صفات الله، وهي انه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات، مفهوم؟ لا يعزب عن علمه. يبقى انت دخلت حتى ولو كنت في جوف صخرة مصمتة لا يسمع لك حس ولا يرى لك اثر، فانك لا تعزب بذلك عن علم الله، لان الله عز وجل ليس عنده اماكن هي بالنسبة له منكشفة واماكن هي بالنسبة له ايه غير منكشفة. تعالى مع ذلك علوا كبيرا، لانه لا تحوله الحوائل ولا تحجبه الحجب، مفهوم؟ يراك حيثما كنت، حتى وان كنت في شيء داخل شيء داخل شيء الى ما لا نهاية، يراك كما لو كنت في العراء، صح الله كده، وكما لو كنت في العراء عندما كان يجأر يونس من فوق الجبل سمعه الله عز وجل، وعندما كان يتزلف لربه ذليلا في بطن الحوت في اعمق في سابع بحر كما في الاخر ابن عباس، ماذا حدث؟ سمعه الله. الملائكة الصوت هو اللي بعد عليهم وزاد، الملائكة الصوت هو اللي بعد عليهم وزاد، لانه لما كان في بطن الحوت في سابع بحر قالوا انما نسمع صوتا يأتي من مكان بعيد، كنا نسمع هذا الصوت من قبل، الصوت ده كنا بنسمعه من قبل، لانه رجل مبتهل ورجل متزلف لربه، كان بيدعو فوق الجبل وظل يدعو لقومه ثلاثة ايام لما ايس منهم ركب البحر ليتركهم، فاراد الله عز وجل ان يؤدبه كما يؤدب الصديقين والمقربين والاوابين، فامر الحوت فالتقمه على القصة المذكورة المشهورة التي قص الله علينا من جانبها بعض الشيء. فالملائكة عزب عنهم الصوت سمعوا خافت، لكن الله سبحانه وتعالى لا تحوله حوائل ولا تحجبه حجب، صح ولا لا؟ ما فرقش، وهو بيدعو في بطن الحوت في سابع بحر كما لو كان بيدعو من فوق الجبل، ليس في ذلك قريب ولا بعيد، بل ان العبد اقرب ما يكون من ربي وهو ساجد مش واقف الجبل يقول يا رب، وهذا يدل على ان الله سبحانه وتعالى لا تحوله حوائل، مفهوم؟ لا تحوله حوائل ولا يعصب عن علمه شيء، فإن العبد لا يتعامل مع الرب بقدره إلا إذا قدر قدره. ولذلك لعن الله على الكافرين بأنهم ما تخلفوا عن مقتضى الإيمان إلا بسبب ماذا؟ إلا بسبب أنهم تخلفوا عن مقتضى الربوبية، فقال وما قدر الله حق قدره، تقدير الله حق قدره ده ربوبية ولا إلهية؟ تقدير الله حق قدره ربوبية، مفهوم ولا إيه؟ تقدير الله حق قدره ربوبية، لأنهم قالوا ما قالوا وظنوا في ربهم ما ظنوا، وهذا متعلق بشأنه. أما المؤمن فإنه ينزل ربه المنزل التي تليق به جل وعلا ويعرف شأن ربه، وعلى قدر معرفته بشأن ربه تكون. طيب هذه المعرفة متضمنة الحياة والقيوم والعلم والإحاطة والإجابة والسنة، مش كده؟ أنا بدعو وبيجبني إذن هو يسمعني، مش كده؟ انا بطلب ويعطيني اذا هو ايه؟ يعطي. انا بطلب وهو يعطي ولا يمنع اذا يملك. يبقى اذا هذا مستلزم لايه؟ مستلزم لصفاته، صح ولا لا؟ مستلزم للصفات. يبقى اذا الربوبية مستلزمة للالهية، والتأليه الذي يتنفعل به مختلف لإثبات الأسماء والصفات، لأنك تدعو ولأنك تعتقد أنه يسمعك وترى أنه يجيبك وترى أنه يعطيك وترى أنه يمنعك وترى أنه واضح. فإيمانك بأنه رزاق جعلك تقول يا رب ارزقني، إيمانك بأنه يهب الولد يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يجعلك تقول يا رب ارزقني الذرية الصالحة. إيمانك بأنه هو الذي يحيي ويميت تقول يا رب أجلي بيدك فأمتني على الخير. إيمانك بأنه اشكو أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك يجعلك عند المرض تقول اللهم اشفني، مفهوم أنه وهكذا. طيب الشافي والرزاق والوهاب أسماء وصفات، مش كده؟ أسماء وإيه؟ وصفات. فشوف ابن القيم هنا بيقول إيه؟ بيقول إن اسمه الله دل على كونه مألوها معبودا. يا له الخلاق محبة وتعظيما وخضوعا، محبة وتعظيما وخضوعا. واضح؟ ودي مسألة أبينها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى كمان فهم الجزء ده، وهي مسألة أن العبودية لابد فيها من ثلاث مقامات. العبودية لابد فيها من الثلاث مقامات، لأن من الناس من يقول نحن لا نعبد الله خوفا من عذابه ولا طمعا في عطائه إنما حبا لذاته، فإن من عبد الله خوفا من عذابه فتلك عبادة العبيد، ومن عبد الله طمعا في عطائه وجنته فتلك عبادة التجار، ومن عبد الله طاعة أنسا بذاته وحبا لذاته فتلك عبادة الأحرار. وده دجل، ده دجل لا يتصور. وبين هذه المسألة إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، لكن ننتظر. طيب، فبيقول دل على كونه مألوها معبودا بأن يا له الخلاق محبة وتعظيما وخضوعا، محبة وتعظيما ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب والرجاء، الرجاء، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته، صح ولا لا؟ لأنه مش ممكن حيفزع الإنسان ويطلب وينيب وإلا لمن آمن بأنه رب، ورحمته المتضمن لكمال الملك والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، صح ولا لا؟ مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. ثم قال طيب الحمد لله اسم الله رب العالمين، اسم الرب الرحمن الرحيم، فمش معنى الثلاثة دول. قال فكل صفات، خد بالك بقى، فصفات الجلال والجمال، صفات التقديس، العلو، السمو ترجع لاسم الله، وصفات الملك والسيطرة والقهر والفعل ترجع الى اسم الرب، وصفات الحلو والرحمة والحنان ترجع الى الرحمة. انظر، فجمع كل المقتضيات سواء من جهة علو المقام وسمو المكانة او علو الشأن والقوة والقدرة او علو الرحمة والعطف والشفقة، فالله عز وجل عالم في كل، فليس هو من حيث الملك والسيطرة جبار فقط، وليس هو سمي علي جميل فقط، بل هو سمي علي جميل قوي جبار مجيد رحمن رحيم حنان منان. فقال انه ذكر اسم الله لان كل صفات العلو ترجع الى الله، وذكر اسم الرب ليرجع اليها كل صفات القوة والهيمنة والعزة والجبروت والملك والسيطرة والتصرف، وذكر اسم الرحمن لرجوع صفات الرحمة والحلو والحنان والمن والكرم، واضح؟ حتى يعبد بها كلها. فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، معناها ايه؟ معناها الحمد لله، الحمد لرب العالمين، الحمد للرحمن الرحيم، واضح؟ لكن لماذا لم يذكر، لم يتعدى؟ لان الفعل ده متعدي، ها؟ الحمد لله وللرب وللرحمن، طب الله والرب والرحمن واحد احد، ها؟ فلم يقل الحمد لله وللرب وللرحمن، انما قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فجاء الله اسم ورب العالمين الرحمن الرحيم ايه صفة له، فكأنه يقول لك احمد الله اعبد الله عز وجل، لان الحمد هنا بتاعنا العبادة. الحمد هنا لفظ جامع لكل مقامات العبودية، على تفصيل ليس هذا محله. الحمد لله الذي هو رب العالمين الذي هو رحمن رحيم. يعني معناه ايه؟ يعني معناه العبودية لله الذي هو علي سمي مجيد قدوس عظيم، الذي هو مهيمن مالك متصرف مسيطر، الذي هو حنان رحمن منان كريم. فده يجعل الله عز وجل يجعل الله عز وجل محبوبا باسم الله، مخافا باسم الرب، مرجوا. فجمعت الايات كل مقامات العباد. مفهوم يا اخوان؟ مفهوم؟ يبقى عرفنا في مجلسنا هذا ان كل اسم من اسماء الله يرجع الى ايه؟ الى صفة. مفهوم؟ وان كل اسماء الله مشتقة من صفاتها. ثم عرفنا معنى اسم الرحمن ومعنى اسم الرحيم مجملا، وخصيصة صفة الرحمة من الرحيم وانها بالمؤمنين، وعرفنا منة الايمان المتعلقة باسم الرحيم. مفهوم؟ ثم عرفنا التلازم ما بين الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وعرفنا سر ذكر الأسماء الثلاثة التي جاءت في مقتبل سورة الفاتحة: الله والرب والرحمن. الله والرب والرحمن. بس دقيقة واحدة، دقيقة عشان بس هناك سؤال كده عشان بس بعض التلبيسات. يعني يقول أقرأ في أعلام الموقعين: وجدت ابن القيم قد اثبت لله اسماء مشتقة عن صفات، حيث قال الصانع مثلا، لو سمحت اقرا في اعلام الموقعين: وجدت ابن القيم قد اثبت لله اسماء مشتقة من صفات، حيث قال الصانع مثلا وغير ذلك، فما الحكم هنا؟ ايضا وجدت ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة قوله علي عليه السلام، فما الحكم؟ بالنسبة لقول علي عليه السلام، هذه مما نقل في بعض الكتب تأثرا بالشيعة، تأثرا بالشيعة، وليس هذا كلام نقيم لما هو منقول، يعني نقله عن غيره. ودي لها قصة طويلة، لكن هو ده مما بقي من أثر التشيع، أن يذكر علي على الخصوص ويقال عليه السلام على الخصوص. ولكن هناك بعض العلماء درج على أنه ما يذكر صحابي إلا يقول عليه السلام. هناك بعض العلماء ليس منهم نقيم، لكن ما وقع ما تجده بعض الكتب يكون من أثر إيه؟ من اثر الشيعة. زي ما تجد في كتاب مثلا سبل السلام للصنعان، ما يذكر عليه الا ويقول عليه السلام، وده اثر ايه؟ وجود الزيدية في ارضه، وانهم كانوا يعظمون عليا اكثر من باقي الصحابة، ده من اثر التشيع. لكن موضوعنا، الموضوع الذي يتعلق بدرسنا، وهو قولهم الصانع والشارع، كما نقول في كتب الاصول الشارع وعند الاشاعرة إثبات الصانع، وأن التوحيد ليس هو إثبات الصانع وحده. قلنا أن هذه يا أخوان ليست على سبيل أسماء، لا يجوز أن تعتبر أسماء، إنما هي من قبيل إيه؟ هي من قبيل المعاني التي تليق بالله، زي المنعم، المعاني التي تليق بالله. فعندما نقول الله الصانع هو الله، نقول أن الشارع هو الله، معنى اسم المشرع اسم فاعل، لكن هو الشارع هو الأفصح. فهذا معنى انهم بيبينوا الوصف، نحن قلنا ان دي اوصاف وليست ايه اسماء، هذه اوصاف وليست اسماء. ولما قالوا الشارع او الصانع او حتى الناصر، فهذا ليس على سبيل التسمي، لكن على سبيل ايه جواز، على سبيل اطلاق معان تليق به سبحانه وتعالى. لكن ما ينفعش تقول عبد الشارع. طيب هنقف عند هذا ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ومن الله الهدى، وأذكر ثم أذكر ثم أذكر أن يراقب الله عز وجل كل منا ربه في نفسه وفي دينه وفي أخيه وفي أخته وفي شأنه وفي وطنه وفي كل شيء. فأنت هنا جئت لتتعلم دينك الذي يمكن أن يكون سببا لصلاح أمرك. عسى الله عز وجل أن يعز بك الإسلام والمسلمين. تخيل أن تكون أنت سببا للخير، ولا تكون سببا للهدى، ولا تترك نفسك هكذا، ولا تتعامل مع الدين كهواية، بل دينك دينك لحمك دمك، دينك دينك لحمك دمك. أسأل الله عز وجل العلي الكبير أن يثبتنا وإياكم على الحق الذي يرضيه عنه، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا ممن يستبدل بهم، ولا يجعلنا ممن يستبدلهم، فهو ولي ذلك والقادر عليه وحده. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.